فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أن يقرأ في الركعة الواحدة من سورتين مختلفتين، فيقرأ مثلا في الركعة الأولى يقرأ آخر البقرة وآخر آل عمران في ركعة واحدة؟ لا، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. يعني يقرأ آيات من سورة ويقرأ آيات من سورة أخرى في ركعة واحدة، هذا لا يصلح، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، لا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من فعل السلف. نعم، إنما أنه يقرأ الركعة الأولى من سورة والركعة الثانية من يقرأ من سورة ثانية لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان التعليل هو أن الأواخر مرتبطة بالأوائل من ناحية، هذا من ما هو التعليل الوحيد، هذا من جملة التعاليل، وليس كل سورة يرتبط آخرها بأولها، لكن بعض السور كذلك. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.